أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك وأعلى شانك. قال الإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا: المسألة 61، التكذيب بالحق. يعني من أمور الجاهلية التكذيب بالحق، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا فردوا دعوته. والذي يرد الحق إذا استبان دليله عند المخاصمة يتشبه بأهل الجاهلية. ينبغي أن الإنسان إذا بان له الحق بالدليل يذعن وينقاد حتى ولو كان مفلوجا، لأن الحق حقا يتبع. أما أن يعاند ويصر على رأيه ويتكلف إلي أعناق النصوص ليظهر نفسه غالب وهو مغلوب، هذا غلط، هذا عينك العمل الجاهلية. نعم، أحسن الله إليك. 62، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم، الجاهلية وصف لكل من جهل في أي زمان ومكان، وهذا مثل ما لا فرعون أهل الجاهلية، لأنهم بان لهم الحق ومع ذلك أصروا على هذا وطلبوا من فرعون أن يتدخل بالقوة: ولا تذر موسى وقومه ليسجدوا لك ويذرك وآلهتك، يعني عبادتك الأوثان. هذا وجه. والوجه الثاني: يذرك وإلهيتك، يعني فرعون يعبد ولا يعبد، يقول أنه تدخل في شؤونك يمنع الناس من عبادتك، اهلكه اقتله. ولهذا اتخذ قرار سياسي خطير، قال: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ها، فإذن اتخذ قراره، ما هو؟ تقتيل الأطفال وإبقاء النساء للخدمة، لخدمة الأقباط. قرار خطير ومحرج ومؤذي. قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء ويعز العاقبة المتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني هذا الإجراء اتخذ من قبل ولادتك يا موسى. كان فرعون يقتل الأبناء الذكور ويستحي النساء خشية أن يولد موسى، أن يوجد، ومع ذلك ولد موسى رغم أنفه وتركه، تربى في بيته قدرة الله جل وعلا. فإن هارون عليه السلام أسن من موسى أكبر سنة، فهارون ولد في السنة التي لا يقتل فيها الأطفال، وموسى ولد في السنة التي يقتل فيها الأطفال. لماذا لا يقتل الأطفال في سنة؟ لأنه لما طال الأمد فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل صار ما فيه خدم للقبط، اشتكوا إلى فرعون قال: ما يصير الكلام كذا، ما يبونهم يشتغلون بالمزارع والأشغال الشاقة. فنزل على رغبتهم وقال: نقتل أبناء سنة ونترك أبناء سنة. وولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها الأطفال ولا صار شيء، ولد موسى في السنة التي يقتل فيها الأطفال ولذلك جعلته أمه في الصندوق، جعلته في النهر وراء البيت مربوط بحبل. فأراد الله عز وجل يظهر عزته قدرته ويرغم عن فرعون، فانطلق التابوت الصندوق انطلق من الحبل وراح مع الماء. فلما فقدته أمه أرسلت ابنتها تقص العثر، قالت امشي على الشاطئ وبما تجدين تعلق بشجرة أو بصخرة أو تجدين عنه خبرا. قالت لأخته قصي، فقصته حتى وصلت إلى بيت فرعون، بيت فرعون على الشاطئ. فرأت جمعا من الناس خصوصا النساء والخدم والأطفال، نظرت من بعد وإذا أخوها في صندوق. قالت ما الشأن؟ وش القصة؟ قالوا إن هذا ربيب امرأة فرعون، وإنهم يبحثون له عن مرضع، كل مرضع ما يقبل منه، امرأة فرعون لا يولد لها أصلا، الفرعون لا يولد له. وهي لما أنه التقط من النهر جيء به إليها، التقطت الجواري يحسبون ذهب بالصندوق. فلما فتح وذهب غلام، معلوم أنه في السنة اللي يقتل فيها غلام من إسرائيل وهو على شبه من إسرائيل، فامرأة فرعون خيرة ومن بني إسرائيل وجميلة وصابرة عليه وهو لا يولد له ولا عنده خيار، لا يريد أن يطلقها، فابتلي به فرعون. قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوا، ما عندنا وليد نسر عندنا ربي. قال قرة عين لك، لو قال قرة عين لنا كان يهتدي فرعون، لكن من كبره أطرسته وعرف أن الغلام من بني إسرائيل تركه مجاملة لها لأنه يحبها ولأنه لا يولد له، فكيف تصبر عليه؟ فوافق على أنه يبقى لها تربيه يصير عنده وستصدره. طيب منين لها لبن وهي لا تحمل؟ ما عندها لبن. فطافوا على جوار القصر اللي بينها زواج، كل واحدة تلقي مزاجة هي يرفض موسى ما يقبل قدرة الله، طفل بالأربعين على ما يقول. فنشبوه، صاروا يأخذون من نساء الشارع، كل امرأة يجيون يجربون. قالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ردهم على هذا، ها ليش يكفلونه؟ قالت طمعا في جانب الملك، يبون راتب، وإذا الولد يتلوى من الجوع كم يوم عندهم ولا يقبل الثدي، فأرسلوه مع الخوادم إلى بيت أم موسى تدلهم البنت. فلما ألقمته ثديها رضع ففرحوا زغردوا، حصل مقصود الملكة. فصار كل يوم يأخذونه من قصر فرعون يذهبون به إلى أمه ترضعه ويرجعون به ويعطونها أجر، فصارت ترضع ولدها وتأخذ أجرا، نعمة من الله. هذا آمن ما يكون موسى عليه السلام، فالأم تطمئن عليه الآن، هذا تقدير العزيز عليه، أنها تطمئن عليه يعني موافقة فرعون ويتعطى مكافأة. الحمد لله. فصار موسى عليه السلام في قصر فرعون ويذهب به إلى أمه كل يوم تشوفه ترضى تستأنس به تأتيها مكافأة. لطف اللطيف الخبير سبحان الله العظيم. وكانت الحكمة من هذا أن يتربى في بيت فرعون ليكون له عز الملك وهيبة الملك ما حد يعترضه، ويتربى في بيت أمه عليه السلام لأن أمه امرأة صالحة من بني إسرائيل، فيتعلم الإيمان والأخلاق في بيت أمه، ويتعلم القوة ورباطة الجأش والشجاعة والرأي وكذا في بيت فرعون بيت الملك، ولا أحد يعترض عليه بين ذلك. نعمة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. آية من آيات الله. فنشأ موسى عليه السلام بهذه الطريقة. ولذلك نشأ عزيز في قصر فرعون مكرم معزز ومحترم لأنه ربيب الملكة، يعتبر ربيبا لفرعون، يتعلم في بيئة بني إسرائيل التواضع والعبادة والذكر والسكون والأدب والأخلاق والحلال والحرام لأنه بيت نبوة. فشب موسى عليه السلام لما بلغ، ولو قد نشأ على العزة والقوة والصدق والغيرة وكراهة الظلم والظالمين والقوة والشجاعة، صار إذا رأى مظلوما انتصر له، وهو خلقه الله خلقة قوية طويل طوال موسى عليه السلام طوال، وجثل مثل يقول العوام يعني جبر، ويكره الظلم. صارت الحادثة الأولى أنه وجد الإسرائيلي والقبطي بينهما شقاق وخلاف، استغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، استغاثه الإسرائيلي على القبطي، جاء موسى ضرب القبطي ضربه ما يريد قتله لكن لأنه ظالم فقتله غير قصد لأنه قوي، فهو ما يدرى أنه يضره، صارت مشكلة. فالحاقدون في القصر أثاروا حفيظة فرعون على هذا، صار الكلام يعني كذا، وصار فرعون يفكر في الموضوع ما يترك هذا. وهذا حين بلغ موسى 30، يعني هو منذ بلغ 15 وهو ظهرت شجاعته ومروءته وكرمه ونصره للمظلوم وأخذه على يد الظالم وشهامته إلى غير ذلك. ما هي الأخلاق اللي في القصر؟ الأخلاق اللي في القصر جبروت وظلم وبغي، وهو تميز صار كل يطمع فيه، الإسرائيليون والأقباط كلهم يرون أنه منصف وأنه مع الحق وينصف المظلوم، واشتهر أمره فأغاظ الحاقدين من الأقباط عليهم الملأ، وكذلك من بني إسرائيل اللي عندنا الملك نفس الشيء، عند فرعون نفس الشيء. لما صار فرعون يفكر اليوم الثاني موسى عليه السلام خرج، وإذا اللي أمس الإسرائيلي صالح القبطي الاستغاثة الثانية تحت. فالقبطي خاف قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد أن تكون جبارا في الأرض يعني هذا ما هو عملك، وما تريد أن تكون من المصلحين. لا تقتلني يعني أنت. وفي هذه الأثناء جاء رجل من القصر يسعى يركض، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، تشوف لك حل. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يعني أخرج لا تجلس، ترك على خطر. فهذا أحسن إليه موسى الآن، ما بعد نبي، هذه نشأة فقط تهيئة الله له كما قال أو يتصنع على عيني. فصار موسى عنده الفطرة السليمة وعنده شيء من العلم الموروث عن النبوة عند من بني إسرائيل وسط أمه ومجتمعه، وعندها العزة والأنف والقوة لأن في بيت الملك، صار غير عن بني إسرائيل. بني إسرائيل فيه مدلة وهوان من الاستعباد الطويل، فنشأه الله عز وجل على العزة والقوة والأنف وعلى الأخلاق العالية الصدق والأمانة والكرم والشهامة والقوة. لكن يحتمل أن تغلب صفات القصر على صفات البيت لأنه الدنيا ومنصب. فأراد الله عز وجل أن يكمل تربيته بحيث تذهب هذه القوة العنفوان، تصير قوة معتدلة ويذهب العنفوان ويسلم من الغرور و ينظر في عواقب الأمور. فأراد الله عز وجل أن يكمل تربيته، تربى في بيت أمه ثم تربى في بيت الملك، يعني في بيت أمه بيت الدين والعلم، تربى في بيت الملك. فأراد الله أن ينقله إلى تربية أخرى، تربية الرجال الذين هم على العلم الشرعي والمنهج. صارت هذه الحادثة مع القبطيين خيرة له، جعل الله سببا مباركا. فخرج موسى من مصر من خوفه من فرعون وملائه، ولا يدري أين يتجه لأنه ما عمره خرج أصلا. بعدين صعبة لو خرج من بيت أمه كان سهل يتحمل الشدائد، لكنها حين بيت الملك اللي مدلل في بيت الملك وكذا كان صعب عليه الخروج والسفر وجهة ما يدري عنها وطريق لا يعرفه. ولهذا يكون خرج منها خائفا يتركه، وقال ربي نجني من القوم الظالمين، وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أنا ما أدري وين أروح لكن يهديني ربي. يدعو الله عز وجل أن يهديه، فهداه الله إلى طريق مدين، يعني جاء مع قناة السويس، لأن مدين من جهة البدع وجهة تبوك، فهداه الله كلهم في قناة السويس. فقناة السويس ما حفرت إلا في عهد الخديوي إسماعيل قبل ما يقارب 200 سنة وقال حفرت، ولا كانت الجزيرة مرتبطة مع أفريقيا بهذه المكان اللي بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وإنما اللي حفرها الخديوي إسماعيل ملك مصر. فخرج بهذا الاتجاه، هداه الله عز وجل إلى مدين. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ومن دونهم امرأتين راعيتين تذودان غنم تطرد غنمهما عن الورود حتى لا تزاحما الرجال ولا تتعرضا للفتنة، لأنهما من بيت كريم. فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما لأدبهما وحشمتهما، وكونها الذين يسكون ما أحسنوا إليهما، تذودان غنمهما مدة طويلة، ويوم انتهوا غطوا البئر، كان البئر يغطى بصخرة كبيرة لا يحملها إلا عدة رجال، فغطوا البئر كيف تسكن؟ مشكلة. فقال لهم موسى ذهب الرعاة ليسكن، قال ما خطبكم وراكم كذا؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، ما عندنا طيب يساعدنا، أبونا شيخ كبير ما يجي. فرفع الصخرة موسى عن البئر، لا يرفعها إلا بضعة نفر يعني من ثلاثة وفوق، وسقى لهما بالدلو، زعب لهم من الماء حتى طلع أسقى البهائم، وذهبت المرأتان بغنمهما. موسى جلس تحت شجرة عنده يعاني من الغربة الطويلة والتعب، ولا يدري ما البلد هذا وش فيه، ولاته أخيار أو أشرار، وبعدين عرضة للصوص وقطاع الطرق وكذا، وإنسان غريب يعني يعيش غربة. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أحتاج إلى إيوائك ونصرك ورزقك. المرأتان أو البنتان ذهبتا إلى أبيهما وأخبرتا بما جرى، فأعجبه ذلك، فأرسل واحدة تدعوه ليكافئه على فعله، فجاءت إحداهما على استحياء يعني متحشمة في لباسها وتمشي برفق ولا تكون من طريق الهواء أو شيء حتى ما يكشف شيء عنها، وقالت له هذا الكلام: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت عنه، والمعنى ليضيفه لأنه غريب. فذهب معها، يقال إنه كانت تمشي أمامه فكانت الريح تكشف عن ساقيها من غير قصد، فلما رأى هذا تأخر وقال امشي عندي أمامي، وإذا صار الطريق يفترق ارمي بحجر الجهة التي أخذ بها، صارت إذا تبي تأخذ يمين رمت بحجر، إذا يأخذ شمال رمت بحجر وهي وراء، حتى وصل إلى البيت فدخل على أبيها. يقال إنه شعيب، والصحيح الراجح إنه شعيب غير شعيب النبي، كان رجل صالح. فلما دخل عليه وقص عليه القصص، من هو كيف نشأ وما جرى له وما جاء به هنا، عرف الرجل، عرف أن هذا يهيأ لأمر عظيم، وأنه من بيت نبوة، وأنه يهيأ لأمر عظيم. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، فرعون لا سلطان له علينا، أطمئن يعني فرعون لا سلطان، والرجل هذا محترم محترم ومكرم عند أهل البلد. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال في نفس الشيء، كيف تحكمين عليه بهذا؟ أنت بينك وبينه علاقة يعني شو؟ قالت القوي لأنه رفع الصخرة، إذا يرفعها إلا عدة رجال، والأمين أنه ما رضي أني أمشي أمامه حتى لا يكشف شيء. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنين ترعى عندي. ها ها فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشك عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. اشترط موسى نفسه، هو أصلا يريد المأوى الآن، يريد المأوى والأمن، والله عز وجل يريد أن يتربى على يد الرجل الصالح حتى يذهب عنوان تنشئته في القصر، عنوان تنشئته في القصر، وتكمل تربية أمه له، لأنه كان يتيم ما نشأ، فلذلك هو احتاج إلى تربية الرجال، لأن الله يهيئه سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته النبوة، كما قال ولتصنع على عيني. فقال هو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني أنا وافقت، لكن إن قضيت 8 أو قضيت 10 خلي بيني وبينك اتفاق 8 والعشر حسب ظروفي. يعني دفع موسى المهر مقدم، دفع المهر مقدم، والمهر 8 سنين. كم يعطى الراعي الحين؟ إذا قلت 1500 كم يعطى في 10 سنين؟ في 12 شهر، لأنه أتم أو قضى موسى أتم الأجلين. ها؟ إيه قضى موسى أتم الأجلين العشر. وبعدين هو المستفيد موسى، لأنه يتربى يتعلم، يتعلم من رعية الغنم السكينة والطمأنينة، ويتعلم من الرجل الصالح التوجيه والإرشاد. فلما قضى موسى الأجل سار بأهله، وأوحى الله إليه عند الطور وهو في الطريق إلى مصر، ما نبأه الله عند الرجل الصالح، لا نبأه الله في الطريق. آية من آيات الله. تم 40 ما بعث الله نبيا إلا على رأس 40، إذا بلغ أشد قوة 40. تربى بهذه الطريقة، أولا في بيت أمه، ثانيا في بيت فرعون، ثالثا عند الرجل الصالح. فلما استحكم عقله وجسمه وتربيته تهيأ للنبوة، فبعثه الله عز وجل وأرسله إلى خصمه اللي يخاف منه، ابتلاء عظيم هذا. ما ربي إني قتلت من السم فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون أفصح مني لسانه فأرسله ما يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. كان هارون من أهل البلد، يعتبر موسى انقطع عن بعد 10 سنين يصير مجهول، وهذا من أهل البلد يصير مهل وحي. أيضا يقول موسى أن فرعون كان أحيانا يغيظه موسى عيسى، ويقول أنه يفهم وهو صغير، أنه عدو وهو صغير، وأن امرأة فرعون قالت لها أنه ما يفرق بين التمر والجمرة، فأعطوا شف أعطوا جمره كذا، فأصابت لسانها ولهذا قال فرعون يعيب موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ما يكاد يفصح يعني النبأ بشدة. فهذا ابتلاء عظيم أن يرسل إلى عدوه الذي ينتظر متى يجي، ينتظر هو متى يجي موسى، متى يجينا بالجوائز اللي يجيه، فكيف يأتيه يدعوه إلى الإسلام؟ هذا أخطر شيء. لذلك موسى عليه السلام تضرع إلى ربه عز وجل أن الله يثبته وأن يشرح صدره وأن يذلل لسانه وأن يرزقه منهم هذان الصاغي وقلوب واعي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري واشكر بي أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. كان من حكمة الله عز وجل ولطفه وحسن تربيته جل وعلا أن هيأ موسى للمهمة هذه بحيث أنه ما يتفاجأ بشيء. ولذلك لما خاطبه الله عز وجل أنك من وادي المتقدس طوى اذهب إلى فرعون أنه طغى، قال قبل ذلك: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ بها على غنمي، أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أطرد بها السباع واقتل بها الحيات وأرفع بها أغصان الشجر حتى يتساقط الورق أو تأكل الغنم ما تحته من الورق، وأضرب بها الأغصان، وهكذا لي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى بقدرة الله جل وعلا. قال: خذها ولا تخف. عادت إلى حالها الأولى. قال: خذها ولا تخف. هذه وش يسمونها الحين الطريقة، وش بروفة، يسمونها بروفة هذه. وأمرت على أن يخرج يده فإذا هي بيضاء نور، نور يعني ما هو عيب، نور ما هو برص، لا بيض. آية أخرى: فهيأه الله لذلك. ولذلك لما جاء فرعون ودعه اغتاظ فرعون: كيف هذا أنت نشين عندنا بالقصر صار له حوادث ويجي يرشدنا كيف وعلى رؤوس الملأ أصحابه؟ الملأ من صنفين تراهم، صنف من الأقباط وصنف من إسرائيل الموالين له، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الوس: فما آمن لفرعون إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، جاحد للنعمة يعني. قال: فعلتها وأنا من الظالمين من الجاهلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني تربيتك لي أعظم ولا إذاك البني إسرائيل دهر وقرون، أيهم أعظم؟ يعني أعقل يا فرعون، هذه قوة حجة وفاجئة يعني فرعون وأمام الملأ من يبتك هالكلام هذا. تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أن استعبدتهم هذا الدهر الطويل وأذللتهم وأهنتهم قتلت أبناءهم واستحيت نساءهم الخدمة وفعلت وفعلت، كيف ما تقارن تربيتك لي بإيذائك القومي، ما في نسبة. قال بعض المفسرين إن عبدت بالإسلام يعني إنك أنعمت عليه في السابق فتنعم عليه في اللاحق إن جعلت بني إسرائيل يتبعوني، تركتهم حتى يستمعوا إلي ويستمعوني، يصير له عشيرة وحاجة قوة. لكن الأمانة الأول أظهر إن في سياق الماضي. قال فرعون وما رب العالمين، يعني مستهتر، وش من هذه الأهل تقول عنه؟ قال رب السماوات والأرض بينما كنتم موقنين، الذي يدبر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وأنتم من جملة ما بينهما كنتم موقنين. خطير الجواب هذا، علم وعقل وشجاعة وثبات. قال من حوله ولا تستمعون، مش اللي يقول هكذا، خرابين هذا خرافة. قال رب السماوات والأرض بينما كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين، تنكر هذا؟ من اللي خلقك وخلق آبائك وأجدادك، ومن اللي أنعم عليكم، ومن ومن ومن، ما هتك تستطيع تنكر أبدا إذا كنت عاقل. فإذا أنكرت فأنت لست بعاقل. قال فرعون ردا عليه، يعني شوف كيف العبارة، قال إن رسولكم، التفت للملأ، قال إن رسولكم هذا الذي أرسل إليكم لمجنون. فرد كلام موسى بمعنى رد كلام موسى عليه هو، وأنت المجنون هو أنا. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني لا تصغوا له، لا تأخذوا عنه. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. الآن أنتم ربعك مجانين كلكم، يعني إنكم جحدتوا هذا فأنتم مجانين. هذا ما رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم مؤمنين، كما قال إبراهيم عليه السلام لنمرود، الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. كنتم تعقلون. وش اللي بعده الآية؟ ها؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعل عندك، توعد الحين. طيب يا فرعون أنت ملك مصر والنهار تجري من تحتك ومعك الملأ وتفعل وملك كل شيء بيدك، آخر شيء تقول لا أجعل لك مسجدين، كم عليه عطك؟ فأذل الله فرعون وأصغره، صار نفس الوعيد هذا ينزل من قدره عند ملأه، يعني أنت ملك متحكم أمام هذا الغريب تجبن وتسهل كلامك لا أجعل أنك من المسجدين. هذا آخر شيء وقصارى ما فعله فرعون، لأن الله ذله الآن. إن الله تعالى قال له ولموسى ولهارون إنني معكما أسمع وأرى، فوفى الله عز وجل بوعده. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. قال أولو جئتك بشيء مبين، تريد دليل على أني رسول رب العالمين؟ قال فأتي به. هذه فيها فائدة فرعون أصلا، لأنها تنسيها المقالة، لأن المقالة ضعيفة، مقالة ملك وجعلك مسجونهم، فهي ضعيفة جدا، يعني تجعل الملأ يستغربون، ينظر بعضهم إلى بعض، عشان هذا لو جاءه جيش وش بيسوي؟ ما يفرح الملك. إذن مشكلة. لذلك هو وسع الصدر وقال هاتني عندك مشان يشغلهم، تفاجئون بالموقف والمنظر. فألقى عصاه فإذا ثعبان، ويتصور حيث بالديوان، يعني خطيرة جدا. وبعدين لو اتجهت إليه لساعات وش يصير؟ هذا أمر خطير جدا يعني. فإذا هي ثعبان مبين جربه يعني بروفه مثل الأول، لأن لها شأن هذه. ونزع يده طلع كذا أهلا والعافية بالمجلس. وإذا هي بيضاء للناظرين، إيش النتيجة الحين؟ النتيجة أن هذا سحر، ما بإمكانه يقول كذا أن هذا سحر، وأن عندنا مملكة، عندنا ناس متخصصي فنسيك بسحر مثلا. وهذا تقدير عزيز عليم، مشان تقوم الحجج وتظهر البينات ويتأمل العقلاء، ولذلك هالعصا صار لها شأن. هذا أول ما أو أول موقف العصا حية بالديوان، يعني هذا أهم شيء ديوان الملك. والثانية لما جمع السحرة كذا ألقاها موسى وإذا تلقف ما يعرفون، تقوم حجة الله على الخلق وتزيد اتباع موسى عليه السلام إيمانا. ضرب بها البحر آخر مرة فانفلق 12 طريق بنو إسرائيل 12 قبيلة، قيل حتى أنهم حين خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام كانوا 600,000. يضربونهم طريقا في البحر يمسا لا تخاف ودرك ولا تخشى. كل قبيلة 50,000 مشوا مع طريق، بينهم المواقف كالجبال. آية من آيات الله. كذلك في فلسطين لما خرجوا صاروا في التيه معهم حجر مثل هذا، إذا احتاجوا الماء ضربه موسى فانفجرت مثل 13 عينا، كل عين القبيلة انتهوا. يضرب موسى بعصاه فيرجعوا الماء. قدرة الله جل وعلا. اليوم الدرس عن موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام قصة جميلة بديعة، يعني بديعة جدا سبحان الله. ولهذا أكثر الله عز وجل من ذكرها في القرآن العظيم، لأنها مراحل وطويلة، بعدها فيها حجج وبينات ظاهرة قاهرة سبحان الله العظيم. الواقع أنها يعني مليئة بالدروس والعبر في الدعوة إلى الله عز وجل، وينبغي أن يكون عليه الداعي. وأكمل من هذا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن قصة موسى عليه السلام أظهر بالنسبة للرسل المتقدمين، قصته أظهر في الدعوة ومعاناة الناس ومعالجة الناس، تغير الأحوال وتغير الجهات والمواقع، يعني عجيب سبحان الله. هذا موسى عليه السلام ابتلي أول شيء بتسلط فرعون على بني إسرائيل من أجله، يعني ما هو شيء، ما هو وقع على النفس خفيف. ثم بمواجهة فرعون وهو ملك خطير الجبار، إنه طغى كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ونمكن في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ومنهم ما كانوا يحذرون. مواجهة هذا الظالم الملك الظالم يعني كبيرة جدا عظيمة خطيرة. ثم بعد ذلك موسى عليه السلام واجه بني إسرائيل في كثرة تعنتهم وفي خونهم وجبنهم لأنهم عايشين الذل قرون. بعدين كثرة مجادلتهم وخاصمتهم وأنهم ما يقتنعون، كثرة أسئلتهم طلبهم طلباتهم محرجة، يعني لن نصبر على طعام واحد. فلهم واقف واتخاذهم العجل، يمن الله عليهم بالتوحيد والهداية تأخذ العجل. ومروا على قوم لهم أصنام قال جعل لنا إلها كما لهم آلهة، وراح معهم نقبة مع موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه، قالوا أرنا الله جهرة، قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة، قال لنا ادخلها أبدا ما داموا فيها، فثبت ربك فقاتل أنها هنا قاعدة. هذه النتيجة بعد هذا الصراع المرير والجهاد الطويل وكذا وكذا وكذا، تقول النتيجة هذه، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وفي هذا أبلغ العظة والعبرة في حلم الله جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى. إن بني إسرائيل مع هذه المواقف المتقلبة والمتلونة والمتناقضة والتعنت والإلحاح بالأسئلة، فهم خيار أهل زمان وخيار من سبق، فلهم فضيلة أعظم من كل المواقف هذه، فلذلك لطف الله بهم ورحمهم، فكان من حكمته سبحانه وتعالى أن أجرى عليهم التيه، حكم عليهم التيه، قال إنه محرمة، يعني بيت المقدس كان يفترض أن يدخلوها وتصير لهم عاصمة ملك وينطلقوا منها في نشر الدين، لكن ما دام صارت منهم هذه المواقف وهذا الخور والجبن، لأنهم عايشين نذل قرون متوارث فيهم، فهم قوم لا يصلحون للجيوش، ما يعتمد عليهم، في آخر لحظة تغيرون. فكان من حكمة الله جل وعلا أن قضى عليهم بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض، وادي الأردن هذا ينتقلون من أعلاه إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه، بس حبس. وموسى وهارون عليهم السلام معه يوجهون ويشهد عليهم ويقيمون الصلاة وكل شيء، والرزق ضمنه الله من عليه لهم المن والسلوى، والماء الحجر هذا ينقلون على البعير، وإذا نزل ضربه موسى وصب الماء، إذا انتهوا ضربه وقفل. هاي من آيات الله. فتنقلوا في هذا الوادي 40 سنة. إيش الحكمة؟ الحكمة أنه ينقرض هذا الجيل الذليل المسكين المغلوب على نفسه وينشأ جيل جديد ما عرف الذل ولا عرف فرعون ولا عرف العماليق ولا أي أحد، هذه النتيجة، ويتربى على يدي النبوة، واضح؟ فكان هذا الجيل في هذا الوادي، هؤلاء الشيوخ يستكملون أعمارهم وينتهون، والشباب يتربون على يدي النبوة. فكان شيخهم موسى عليه السلام ومساعده هارون عليه السلام، ومقدم الجيل هذا الشباب يوشع بن نون عليه السلام، هو أبرز الطلبة صاحب موسى الذي ذهب معه إلى الخضر، وهو الذي نبأه الله بعد موسى عليه السلام، وهو الذي قاد الجيش الجديد وفتح بيت المقدس يوشع بن نون، لأن هارون عليه السلام كان أسن من موسى عليه السلام وتوفي قبله. في آخر مدة التيه جاء الأجل إلى موسى عليه السلام، جاء أجل حضر أجله، وأرسل الله عز وجل إلى موسى ملك الموت في صورة إنسان ليقبض روحه له الحكمة. فلما دنا ملك الموت من موسى ليقبض روحه لطمه موسى عليه السلام ففقع عينه، هذا في الصحيح، ففقع عينه. فذهب ملك الموت إلى ربه تعالى وقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، اسوي فيه. فقال الله عز وجل: اذهب إليه، والمعنى علمه من أنت، الأول ما يدري، وقل له: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة غطتها يدك سنة. أنت بطول عمر خذ شعر الثور، من أكثر الحيوانات شعر في الجلد، إذا حط يده كذا يصير مثل 5000 شعرة أو أكثر. قال موسى عليه السلام: ثم ماذا؟ قال المفتي: قال فالآن إذا ربي يريد خلاص الآن. واضح؟ موسى عليه السلام وش يسوي طيلة 40 سنة؟ يربي شباب بني إسرائيل من أجل ماذا؟ من أجل حمل الدعوة، من أجل فتح الأرض المقدسة. فإذا تكون منيته قبل أن تفتح عليها الأرض المقدسة التي كتبها الله، ما في كلام. ولذلك هو خطبهم أولا قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبائكم إن قلب كافر. يشق على النفس هذا كيف 40 سنة وينتظر الفرصة أن يأذن الله له بدخول الأرض المقدسة، ويأتي الأجل قبل هذا يعني فجيع. ولكن الله عز وجل والحكمة، والعبد مستسلم لربه. فما كان بإمكان موسى بإمكانه ماذا؟ أن يسأل الله عز وجل أن يدنيه إلى هذه البلاد. فسأل الله عز وجل أن يدنيه، يعني يقبض روحه عند باب هذه البلد المقدسة رمية بحجر، رمية بحجر يعني نصف المسجد من هذا إلى الجدار، ينقل جثمانه ويدهن عند الباب على نيته وقصده. واضح؟ فسأل الله تعالى يدنيه من بيت المقدس رمية بحجر، وفعل الله عز وجل ذلك، أرسل الملائكة وتولت الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبرة خلف الكثيب الأحمر على يمين الداخل. في قدرة الله جل وعلا. فبعد أن انتهت المدة، مدة التيه 40، قاد يوشع بن نون تلميذ موسى عليه السلام الجيش، وبدأ الحرب. كادت الشمس أن تغرب، انتصف وقت العصر، والنتيجة ما بانت. فقال: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس لم تغرب ذلك اليوم حتى فصل الله بينه وبين عدوه ودخل الأرض المقدسة. واضح؟ جمعوا الغنائم، استولوا على البلد، قيل لهم: ادخلوا، ادخل الأرض المقدسة، ها، وقولوا حطة، يعني احطط عنا خطايانا، يعني ادخلوا البلد بعزة وقوة، قولوا حطة. فدخلوا البلد يزحفون على أستاهم على مقاعدهم، وقالوا حبة في شعرة، حبة يعني حبة حنطة، بدل حطة حنطة، هم أول من حرف الكلام حنطة، يعني حنطة في قشرها والقشر فيه شعرة طويلة شعاع السنبلة. هذا الجيل الجديد، هذا الجيل الجديد، فكيف الأول؟ وهذا يبين لك صبر الأنبياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر، ومع ذلك كل هذا مع بني إسرائيل، والله تعالى أكرمهم وأثنى عليهم ونفضلهم على العالمين على عالم زمانهم، أفضل أمة قبل هذه الأمة مع ما هم المواقف. وهذا هو الحكمة، أنه يؤخذ خيار الموجود. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون مثل ما أن الفطرة من قوت البلد في كل زمان حسب حالهم، فعلماء البلد منهم، فإن حصل أفضل الأكمل فذاك، وما حصل موجود فيه كذا أيضا، لأن الله عز وجل سجل فضل بني إسرائيل مع ما هو عليه من المواقف هذه، وأكرمهم وأثنى عليهم وتجاوز عنهم وذكر أنهم خير لهم قبل هذه الأمة. قد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. هذه من العبر، وهذا من الدعوة، وأن الداعي يكون عنده عقل ويكون عنده أناة ويعترف بالجميل ولو كان قليلا، ويتغاضى عن الكثير في سبيل يحصل من وراءه، ويصبر الصبر 40 سنة هين يا جماعة، ومكتوبة. عمر رضي الله عنه ما أطاق صلح الحديبية، راح لأبو بكر يقول يا أبو بكر كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادخلنا المسجد الحرام؟ يقول تعال لا تدخلنا المسجد الحرام. قال لك هذا العام أبو بكر، قال لك هذا العام خلاص، قال تدخل المسجد الحرام تدخل المسجد الحرام، اشتد بغرزة لأنه على الحق على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبرة سبحان الله، قصة موسى عليه السلام جميلة جدا، جميلة من جهة الدعوة، أنواع المواقف، ولكنها مفرقة في القرآن. صارت قصة موسى عليه السلام أحسن القصص لأنها مجموعة مسبوكة من أولها إلى آخرها، حلقاتها متصلة، وهذه حلقاتها مفصلة تحتاج جمع. آية من آيات الله. ما منع الشيخ كل حطة يعني؟ مش اللي منعه من يقول لا يقول هذه؟ تعمد، تعمد بس. فقط. ما هو خوف يعني؟ لا لا. تعمد. لو خوف ما زحفوا على أستاهم. يزحفون على مقاعدهم. وفي داخل البلد مفتوحة. ما تسلحون. اليوم نقلنا لكم الحديث هذا كتاب لك الله خير، الله يحسن إليك، لكنه يعني ممتع جميلة جدا، ممتع جميلة. الإنسان إذا قرأ في القرآن العظيم مثل هذه يجمع القصص، القصة الواحدة يضم عناصرها ويصير مرتبة، لأن الله عز وجل يذكر في كل سورة من القصة المكررة ما يناسب موضوع السورة، واضح؟ فمثلا في سورة القصص فيها نشأة موسى عليه السلام، نشأة موسى عليه السلام، وفي سورة الأعراف دعوته لفرعون، وفي سورة يونس فصل من الدعوة، تجد أنه في كل سورة يؤخذ المشهد المناسب لموضوع السورة. وهذا وكذا قصة آدم عليه السلام وإبليس، يحتاج إلى جمع، وهذا من تدبر القرآن، تجد يذكر في السورة فصل من القصة يناسب الموضوع اللي تدور عليه السورة. ولا يشبع الإنسان يعني من تدبر القرآن، تنفتح له أبواب ما تكون على بال. يعني تدبر يعين الله يسهل له. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. قال تعالى كذلك فيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. فإذا تدبر زالت الأقفال. ابن القيم رحمه الله عليه: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا من أجمل شيء كتابات الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في تدبر القرآن، عجيب فقه، يكاد يستخرج من الكلمة الواحدة حكم. هذا موجود في المجموعة شيء من تفسير الشيخ رحمه الله لآيات من القرآن تتعلق بالدعوة، مضمون الدعوة، يعتني سبيه ويأخذ من نفس الطريقة منهج في تدبر القرآن. عجيب يعني مجموعة الدور الثانية فيها التفسير، جزء خاص بالتفسير، تفسير الشيخ رحمه الله وتفسير تلاميذه وأحفاده. عجيب يعني دقة الفهم والتركيز على النقاط المهمة والاستدلال على الموضوعات المهمة. بارك الله فيك.